بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في شأن بعض الأنبياء دون بعض. هناك أنبياء ذكروا في أحاديث الرسول وأنبياء لم يرد لهم ذكر في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الوارد في كتاب الله، وأنبياء لم يذكروا لا في الكتاب ولا في السنة. إذ الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلى سبيل المثال نبي الله هود، هل تذكر في شأنه حديثا؟ لم يرد فيما علمت حديث ثابت في شأن نبي الله هود. حديث شهادتني هود وأخواتها إن ثبت فهو على السورة. قال: باب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. صلوات الله عليه وذريته. هل نجتزئ عند ذكر أي نبي بالسلام عليه فقط، أو بالصلاة والسلام عليه، أو بالصلاة عليه فقط؟ هنا يقول: باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، كل يجوز. فقد قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال: أورد البخاري بعض المفردات، مفردات الكتاب العزيز التي جاءت في آيات ذكر آدم عليه السلام، وسلف البيان عن أن البخاري في باب التفسير أو باب معاني مفردات الكتاب العزيز أو باب الفقه شأنه شأن أي عالم من العلماء غير منقوص، لكن إمامته إنما هي في الحديث، إمامته إنما هي في الحديث. فإذا تكلم في معاني المفردات نقلا عن أبي عبيد، أو تكلم في جزئيات فقهية، أو تكلم في بعض النواحي الأصولية، فشأنه شأن أي عالم من العلماء، لكن نبوغه إنما هو في الحديث، والله أعلم. أورد بعض الكلمات ومعانيها ثم قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، في رد على داروين الكافر وعلى الملاحدة الكفار الذين يقولون إن الإنسان أصله قرد. وقد تراجع القهقرة الآن عن هذا القيل الخبيث، قول داروين المخالف بكتاب الله، إذ الله قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال الرسول الأمين: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. أردت في بعض في أحاديث أخر وبركاته. وكما قال ابن عمر: انتهى السلام إلى وبركاته. وهذا على أدنى الأحوال يقال إن أغلب ما كان مستعملا في زمن الرسول الاقتداء إلى وبركاته. أما زيادة ومغفرته فشذة حديثيا، وإن ثبتت فيكون استعمالها نادرا. ودل على ما ذكر من أن رجلا دخل على النبي فقال: السلام عليكم. قال: 10. السلام عليكم ورحمة الله. قال: 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: 30. قال: 30. واضح. قال فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. يعني أهل الجنة أطول طول من آدم صلى الله عليه وسلم، ولو 60 ذراعا في السماء، فلنا الله وإياكم من أهلها. فيه أن تحية المسلمين هي السلام عليكم، واضح؟ صباح الخير، سعيدة، مساء النور، كل هذا ليس بوارد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. من قوله أول زمرة استدل العلماء على أن دخول الجنة على مراحل. على ماذا؟ على مراحل. أول زمرة دل على أن دخول الجنة مرحلي، فيمكننا أن نؤول لا يدخل الجنة قاطع مثلا على لا يدخل دخولا أوليا، يعذب إذا لم يغفر له وبعد ذلك يدخل. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.